النصف على الدنيا وتعالي أن السلامة فيها تحكم فيها لضرر المرء بعد الموت يكونها إلا التي كان قبل الموت بانيها وإن بناها بخير خاض مسكنه وإن بناها بشر خاض بانيها أين الملوك الذي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها وعمل دار أنا رضوانه عازمها الجار أحمد والرحمن ناشيها وصرها ذهب والمسك ذهبها والزعفران حشيش نابت فيها لا تلتزم إلى الدنيا وما فيها والموت لا شك يحمينا ويحميها الاخوة المؤمنون نعيش الايش لحد هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يسوع عليه قال الإذاعة والتلفزيون العربي وستوق الله بشر بن آدم فضيلة الإمام الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. الله عليك يا ملك محمد ما شاء الله وسلم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. Oh, الشيخ محمد الله اكبر نور على نور يا عم الحاج الله يستعليك عليك يا عم الشيخ محمد محمد شاء الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. جميل يا عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر. عليك يا عم الشيخ محمد. الله الله أكبر الله أكبر. لا إله الله أكبر الله أكبر. ومكر ومكر الله سبحانه وتعالى. عليك عم الشيخ محمد الله أكبر. عايز مننا ايه تاني؟ خلاص الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ثم الي مرجعكم فاحكم بينهم كثيرا الله ينور عليك. يجي يتعلم. والله ده شوف ده تابلو بره الله ينور عليك Thank you.